صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عبد. اتعرف بيك محمد هريدي. قولي يا محمد، تسمع عن مصطلح الكمبوشة؟ لا ما اعرفش. تتخيل هو ممكن يكون ايه؟ نوع فاكهة يعني؟ كمبوشة؟ مش في حاجة اسمها كمبوشة بفاكهة؟ اتعرف بيك احمد محمود. قولي يا احمد، تسمع عن مصطلح كمبوشة؟ اللي هي الخضروات. كمبوشة؟ كمبوشة اللي هي المكورة دي ولونها اخضر. يصحى يصحى يصحى وصحى النوم. اتعرف بيك ادم خالد. قولي يا ادم، تسمع عن مصطلح كمبوشة؟ لا والله اول مرة اسمع عنه. بس ده ايه ده؟ زي الكمبوشة. تفتكر هو ممكن يكون ايه؟ الشخص اللي شعره كده اللي مثلا الواد ده حلو سابق سنه. المخرج المسرحي دكتور طارق عبد العزيز، اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك استاذ رحاب، واهلا بمستمعي اذاعه صوت العرب، وكل سنه وحضرتكم طيبين بشهر رمضان الكريم. اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. المخرج المسرحي دكتور طارق عبد العزيز، عايزين نعرف من حضرتك معنى مصطلح كمبوشة واستخداماته الفنية. الحقيقة الكمبوشة عبارة عن صندوق خشبي بيتصمم مع تصميم المسرح من البداية، وبتكون زاويته بميل 5 درجات وارتفاع 30-40 سنتي. ده بتسمح بدخول الملقن فيها، والملقن ده كان بيساعد الممثلين على خشبة المسرح، ان لو حد وقع في الكلام اللي موجود من خلال النص كان بيلحقه بترديد نفس الكلمات. والحقيقة كان دوره مهم جدا، وخصوصا في الأعمال المسرحية الطويلة أو الأعمال الكبيرة، اللي كان مثلا أستاذنا الكبير يوسف بيك وهبي كان بيعمل أعمال فنية، كان الموسم الشتوي للمسرحيات، وكان في أكتوبر لمارس كان بيقدم 24 عمل مسرحي، عمل كبير جدا جدا، وكان الممثلين طبعا بيبقى إرهاق عليهم وحمل كبير ولود، فكان منهم أكيد أكيد اللي بيخطأ، فكان الملقن بيلحقه دايما وبيردد معاه الكلام، وكانت الأعمال المسرحية بتنجح من خلال وجود الملقن اللي هو كان مصدر ثقة لكل الممثلين. كان بيقعد ترابيزة المسرح، وكان بيقعد في البروفات الخاصة على خشبة المسرح، وكان حافظ كل صغيرة وكبيرة عن كل الأدوار الخاصة بالممثلين، كان دوره كبير جدا جدا. لما جه حمدي غيث من بعثة من فرنسا وبدأ يحضر عروض مسرحية، فبدأت الممثلين كانت بتخطأ فيهم، فقال لهم دي خلي بالكوا دي آخر مرة هيكون فيها كمبوشة. كلام دوت كان سنة 1951، ومعها انتهت الكمبوشة. أيضا الكمبوشة انتهت لما كان وجودها على خشبة المسرح كان بيعيق حركة المخرج، وكان بيعيق حركة الممثلين، ان هم يشيلوا الكمبوشة من على المسرح، وكان مكانها الطبيعي اللي هو وجود الملقن يعني كان بيبقى موجود في كواليس المسرح. ده كل ما عرفناه عن الكمبوشة. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.